Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي منحرفة عن القبلة؟ الجواب: هذا بحسب الانحراف. فإن كان الانحراف يسيرا جاز ذلك، وإذا كان الانحراف كثيرا فلا يجوز أن تصلي في هذا المسجد، لأن التوجه إلى القبلة للمقيم في صلاة الفريضة، بل حتى للمقيم في صلاة النافلة، شرط من شروطها. قال: ما حكم مشي المرأة بالبرقع الذي تظهر منه العينين بوضوح، وإن كانت تلبس الجلباب لكنها لا تزال قطعة الجلباب من الأعلى؟ لا أنصحها بذلك، لا يجوز، والسبب أنه فتنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة عورة إلا ما استشرفها، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فعينا المرأة محل فتنة للرجل، فتغطي عينيها حتى لو جعلت شيئا شفافا حيث أنه لا يظهر منها ملامح العينين من البياض وغيره. يقول: كيف حال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى؟ الشيخ يحيى صحته جيدة لله الحمد منه، وكان تواصل بيني وبينه قبل حوالي 4 أيام 5 أيام، وأخبرني أنه عاجم على طبع كتابين الآن لله الحمد منه، وقال أنا مرتاح، وسأل عن إخوانه طلاب العلم في أرجاء اليمن، والمهم صحته طيبة وهو مقبل على العلم جزاه الله خيرا، وهو مستمر على ذات الخير. حتى أخبرني بعض إخواني ممن زاروا قالوا هناك طلبة وإن كانوا قليل، لكن لله الحمد منا أن الشيخ ما زال مستمرا في هذا الخير. ففي الدور الأعلى من بيته هناك يعني في السقف قد ظل جعل له مظلة وبهيئة مسجد، ودرس قدر 50 إلى 60 الطالب يواظبون على دروسه يوميا، فجزاه الله خيرا. رجل عليه صيام نذر 7 أشهر على حذاء وثلاث أشهر على حذاء، لكنه نسي هل نذر صيام متتابعة أو لا، وحاول أن يتذكر لكن بدون فائدة، كيف يفعل يصومها مفردة أو متتابعة؟ والشيء الثاني: إذا لم يستطع صيامها لأن العدد كثير كما ترى، فهل هناك كفارة أخرى؟ هو أولا إذا شق عليه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفارة النذر كفارة اليمين، هذا في حال مشقة وعلى ولم يستطع أن يفي بنذره. وإلا الأصل أن من نذر نذرا لا بد عليه أن يفي بنذره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثابت بن ضحاك: أوفي بنذرك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: أوفي بنذرك. فالوفاء بالنذر واجب، لكن لو كان هذا الرجل لا يستطيع وكان عاجزا وشق عليه 10 أشهر يصومها 7 حدى 3 أشهر أيضا على حدة، فإذا شق عليه فليكفر بإطعام 10 مساكين، وإذا كان قادرا فلو أن يصوم متتابعا ولو أن يصوم متفرقا إن لم يتذكر كما ذكر ذلك بالسؤال. قال: هل إذا كان لي دين عند الناس وجاء وقت الزكاة فهل يجوز لي أن أقسم من الذي عندهم وأحسبها زكاة؟ نرجو الجواب. بالنسبة لهذا قد نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب مجالس شهر رمضان، قال لا يجوز أن يخصم من الدين لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة، والزكاة يكون فيها أخذ وعطاء. الأمر الثاني أن الرجل هذا يحسبه حسابا آخر، حيث أنه يعلم أن فلانا سيماطله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل غليظ، فلا يجوز له أن يأخذ هذه الطريقة حيث أنه يوفر على نفسه بدلا من هذا الأمر. وإنما عليه إذا أحب أن يعطيه زكاة ولا يلمح له ولا شيء من هذا، فإذا ذاك فهم على نفسه لو نقول له يا أخي أنا يعني مديون لك فخذ هذا المبلغ دون أي اتفاق بينهم، أو أن يعطي غيره. شخص يقول أنه رأى في نفسه أنه أصاب شخصا بحسد أي بعين، فما الواجب عليه؟ طريقة سهلة غير محرجة، أنصحه هذا العائن أن يتوضأ، والوضوء أحسن طريقة بإذن الله تعالى لمن أصيب بالعين، فيتوضأ العائن ويعطي المعيون ويقول له أنا قد أصبتك بالعين فسامحني ويتوضأ، وعلى أنه يعده أنه لا يفشي هذا الشر، لأن بعضهم وهداني الله وإياهم ينشر بين الناس فلان أصابني بالعين، وهذه سبة. هذا شيء. شيء آخر، إذا كان يعني ما يستطيع فيحتال بأي حيلة حتى يتوضأ مع مجموعة، يقول يا أخي شكلك قد هزلت، إيش رأيك نتوضأ كلنا، ويعلم أنه هو العائن، نتوضأ كلنا. سبحان الله، من بين الألف إذا كان واحد قد أصاب هذا وتوضأ مع الألف واغتسل المعيون فإنه ينتفع بإذن الله، وهذا أمر مجرب. قال ما حكم الذي يضيع ماء المني خوفا من الحمل؟ يعني العجل، تقصدت العجل فهو جائز، لحديث أبي سعيد وجابر كنا نعجل والقرآن ينزل. طبعا حكم مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العجل قال ذاك الوأد الخفي. كثيرا ما يسأل الناس عن اللحوم المستوردة من الهند، من فرنسا، البرازيل. يا أخواني بارك الله فيكم، الخلاف ليس أنه جاءنا من أهل الكتاب، لا، لأن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فطعامهم حلال. لكن المصيبة أنهم هؤلاء القوم يقتلون الذبيحة قبل ذبحها، يقتلونها قبل ذبحها، قبل ذبحها فيصعقونها أو يضربونها أو شيء من هذا القبيل، فلهذا لا يجوز، كالدجاج الفرنسي والبرازيلي واللحوم المستوردة من الهند وغيرها. والحمد لله الله يسر لك بكثير الآن من أنواع المشتقات، مشتقات اللحوم والدجاج من دول إسلامية. قال خطيب سلفي يخطب مساجد أهل السنة وفي نهاية الخطبة يدعو على الرافضة بالهلاك والقتل، حصل الرجل من عامة الناس قال لإمام المسجد ثاني مرة ما نريد هذا الخطيب يخطب بمسجدنا ضد، فهو يسبب فتنة، شجع علينا الرافضة. هذا في أي كوكب؟ الحمد لله أنت كسرت شوكة الرافضة، كسرت شوكتهم لله الحمد منا، إلا بعضهم من نوع الخواف الجبان فيخاف، يقول لك دحين الآن نحن موجودون وربما يأتون بكرة بعد ويقولون أن هؤلاء هم المعنيون فينكلون بنا. لكن جوابي لك أيها الأخ الكريم بارك الله فيك، هذا على حسب هذا الرجل العامي. إن كان فعلا سيسبب لكم هذا العامي مشاكل وسيقول لكم لا تحضروا هذا الخطيب ويعمل لكم مشاكل، فالأولى حتى الدعاء عام. وإذا يعني وجوده كعدمه، وهذا غالبا ما يكون، فاستمر في الدعاء. قال هل يجوز الرجل أن يرضع من زوجته؟ الجواب نعم. قالوا هل يجوز إرضاع الكبير ليكون ذا رحم؟ هذا قد بيناه أنه ليس على إطلاقه، وإنما هي حادثة عين، فإذا كانت للضرورة فنعم. قال هل يجوز استعمال الصبغة السوداء الشابة التي ليس في شعرها شيبة؟ الجواب لا، لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قحافة ولمن حوله غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لكن ابن القيم رحمة الله عليه يرى هذا لا بأس بالنسبة لمن هو صغير في السن كالشاب والبنت، فليس في غش لأنهم صغار. والصحيح أنه لا يجوز أبدا أن تصبغ به السواد. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. نريد كلمة مفيدة نصيحة للشباب حول ما يواجهون من الفتن ساعدهم على الاستقامة. أنصح الشباب، بل أنصح نفسي أولا ثم أنصح إخواني الشباب بالاستقامة على الكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة، وبأخذ بما جاء في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فاستجب لله وللرسول، خذ بالكتاب والسنة ما جاء في أمر امتثلت، ما جاء في نهي تركت. الأمر الآخر أنصحك أن تصاحب الأخيار وتترك الأشرار. الأمر الثالث اهتم بالعلم الشرعي ولو حتى بحضورك للمحاضرات. الأمر الرابع استغل وقتك بالخير، استغل وقتك بالخير ولا استغله في الشر. قال نريد نصيحة لأصحاب الواتساب، بعضهم يتساهلون صور ذات الأرواح. ننصح إخواني أنهم لا يتساهلون في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. لكن تساهل كبير من بعض إخواننا، صلى الله السلام والعافية. والمصيبة أن بعضهم ربما يتأول هذا الأمر، لكن أخي عادي وهي ضرورة وحاجة، فهذه ليست ضرورة ولا حاجة. وأيضا أنصح إخواني أن يستغلوا أوقاتهم، والله بعض إخواننا يعني في قضية الواتساب قد غلى فيها تماما. لو كانت هناك أسئلة وأنت قادر على الإجابة عليها أجبت، لو كان هناك صديق أو أخ شقيق تريد أن تتواصل معه تواصلت. لكن بعض إخواننا كالمجنون يعني مشترك في أكثر من منتدى ما يسمى بالجروب، يشترك مع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء في هذه المجموعات كلها. كم مشترك؟ قال بخمس سبع عشر خمسة عشر مجموعة. والله بعض الله يهديهم بعض الإخوة يشركوني في مجموعة أنا لم آذن لهم أبدا، لست مشتركا ولا مع مجموعة. فأرجع أبحث عن المشرف، من هو المشرف؟ أعمل له حظر أولا وبعد ذلك أعمل على المجموعة حظر. والسبب أنهم يا أخواني لا بد أولا أن يستأذن. والله أمكث قليلا 15 سنة كيف الحال؟ أخباركم؟ أهلا سهلا حيا مرحبا أهلا. أنا عندي أسئلة والله تصلني دون مبالغة باليوم الواحد من الأسئلة قدر 200 سؤال على الخاص، وذا يأتي لنا مجموعة كيفكم كيف حالكم إيش أخباركم. فالمهمة مثل هذا يا أخواني لا تشغل أوقاتكم بالواتساب. الله بعض الإخوة حتى يعني شغل نفسه حتى في المجالس أو عند أهله وحتى النساء والزوجات ضيعت أوقاتك. لكن لو تتجمع عندك في وقت اجعل لك بعد صلاة العشاء أدري الساعة عن الساعة، هذا إذا أحببت تتواصل مع غيرك أو هناك أمر ضروري تتواصل مع غيرك بين حين وآخر مرتقب رسالة مهمة لا بأس. لكن بعضهم بدلا من يستغفر الله يسبح حتى في المساجد، حتى في المساجد يعني لو بعضهم لو عليه حتى في خطبة الجمعة الإمام يخطب ويقلل، مصيبة، هذا إدمان. قال بعض العلماء يقول أن حد الرضعة وأن يمسك الطفل الثاني ثم يدركه بنفسه وإن لم يسمع، فإن عاد في نفس اللحظة تكون رضعة أخرى. وعلماء آخرين يشترطون الشمل، لا لابد، ولا لابد أن تكون مشبعة، لابد أن تكون مشبعة. ما الراجع عندكم في الضم بعد الركوع؟ هذه مسألة خلافية، والحق يقال أنه ليس هناك نص واضح لا لهذا الفريق ولا لهذا الفريق، لا لهذا الفريق ولا لهذا الفريق. يعني أنا عن نفسي أضم بعد الركوع للعموم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء، ثم قال ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. لكن من رأى الأمر الآخر، يعني الأمر فيه سعة. يا أخواني أهل السنة في جميع المساجد في جميع الأماكن هناك من المسائل الفقهية لا بد أن نوسع صدورنا، لأن ليس فيها دليل واضح قاطع مثل قضية التثويب في الأذان الأول الأذان الثاني، قضية الضم، يعني بعض المسائل. لكن مثلا تحية المسجد فيها نصوص، مع أن ما أستطيع لو أنت عن تقرب إلى الله عز وجل وبحث وإلى آخره ما أستطيع أنكر عليك، وأنت تستدل بدليل وبأقوال أهل العلم بعد الدليل لا بأس. لكن في بعض المسائل أصلا ليست بتلك الجلاء والوضوح، مع أنني أخبرك أنا عن نفسي أرى أن التثويب يكون في الأذان الأول وليس في الثاني. وعندي رسالة مختصرة سميتها إعلام الحبيب بموضع التثويب، لكن بعض إخواننا ربما يصل إلى التبديع إلى غير ذلك، ليش يؤذي الأذان أو العكس؟ فحنانيك لا تستعجل في مثل هذه الأمور. قال سالم رضع من نعمة ومحمد رضع من فاطمة، فهل إخوان سالم إخوان محمد جميعا؟ أريد تفصيل بارك الله بي. سالم رضع من نعمة، محمد رضع من فاطمة، فهل إخوان سالم إخوان محمد جميعا؟ إيش دخل ذا بذا؟ طيب صاحب السؤال أرجو إذا كان لم يفهم يأتيني وأنا أفهمه، لأن على حسب الصورة التي فهمتها رأي سالم على حسب امرأة اسمها نعمة وامرأة اسمها فاطمة، سالم رضع من نعمة، محمد رضع من فاطمة، طيب إيش لهم؟ لكن لو قلت لي سالم إخوان شقاء، هم إخوان شقاء، حتى لو سالم ومحمد إخوة شقاء قد تقدم معنا أنه لو رضع الولد الصغير من امرأة هو يقرب لها فقط، أخوانه أجانب عنها. ها؟ إيش؟ زوجتان لرجل واحد كيف كانت؟ تزوج بين ما وضح الله ديكم تشرحون عندكم فيكم. لا لا ما في، أجيب إجابة يفهمها غلط، ما في ذكر رجل. إذا كان سؤالك يا أخانا أبا ناصر عبد الله التميمي سؤال مستقل لكن سأجيب عليه، لو أن رجلا كان متزوج بامرأتين، المرأة الأولى أرضعت سالما 5 رضعات والمرأة الثانية أرضعت محمدا 5 رضعات، هل يكون سالم أخا محمد؟ الجواب نعم، وقد سئل ابن عباس ذلك كما في سنن البيهقي بسند صحيح، قال لأن اللقاح واحد، لأن اللقاح واحد وهو الفعل الزوج. قال امرأة تريد الحج والعمرة وليس لها محرم أبدا، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن ترضع ولدا كبير 5 رضعات حتى يكون محرم؟ لا، ولا يجوز حتى مدير الأوقاف ترضعه، انتبه تفتحوا هذا الباب الله عليكم. قال ما هو ضابط الكلام في مساجد الحزبيين والعوام؟ هذا على حسب المدن والمناطق والقرى. في بعض المدن نذهب إليها ما يوجد فيها إلا الأخوة غير متجمعين إلا مساجد الحزبيين، ما عندهم مسجد، فبعض الأحيان ربما نحاضر فيها ولسنا محسوبين عليه، لسنا محسوبين عليه. لكن لو عندنا مساجد كثيرة لأهل السنة وعندنا تقاعس وذهبنا إلى مساجد أخرى وليس ذاك المصلحة، فهنا نذم، هنا الذم يقع. لكن لو أنني أرى أن هذا المسجد فيه مزية، مثلا مسجد عوام، وإن كان مسجد محسوب يعني كان قديما مثلا مسجد الخزام بالشعر، اسمه مسجد الخزام بالشعر، قبل ما تدخل مسجد في لائحة مكتوب أسسته أو بنته جمعية الحكمة اليمانية، كلنا حاضرنا فيه، كلنا أي ضيف حتى من أهل السنة حاضر فيه، ما كان هناك متنفس بعد الفتنة الأخيرة، ما كان هناك متنفس لأهل السنة من إخواننا في الشهر إلا هذا المسجد. قبل ما يذهب بعدين كملها أبو العباس صلى الله عليه ينتقم منه، أبو العباس الشحري كملها وضيع بقية الباقية الذي كانوا على هذا المسجد. فبعض الأحيان قد تحتاج أنك تتكلم، لكن إذا كان عندك مساجد أهل السنة، يعني مثلا عندي مساجد أهل السنة مثلا في الغيضة مساجد كثيرة، لا أنا أريد مسجد، طيب إيش المزية؟ إذا كان مسجد كبير وسوق والناس يجتمعون وإن فيه مصلحة فلا بأس. فعلى كل بالنسبة لهذا أنا أنصحك أخي الكريم أنك لا تسيء الظن بأخيك، فإذا رأيته ألقى كلمة اجلس معه وتكلم، ما هي المصلحة في ذلك؟ أما أن أخاك يحب يتعمد أن يتكثر به الحزبيون لا، أما أن هناك في مسجد مساجد فيه مصلحة فلا بأس بذلك. قال امرأة أرضعت بنتا ليست بنتها وولد ليس ولدها، فهل يكون إخوة من رضاعة؟ جواب نعم. قال هل أبناء زوج المرضعة من الزوجة الأخرى إخوة الأبناء من رضاعة؟ جواب نعم. قال يعني لا يجوز أن يتزوج أي من بنات أرضعت حتى ولو أن لم يكونوا أرضعتهم، كيف؟ قال إذا طالت المدة الزمنية بين الرضعات كان شهرا أو شهرين، قلنا بينا هذا الأمر نبهنا عليه، ما يلزم أن تكون متتابعات ولا يلزم أن تكون متفرقات، لا يلزم هذا ولا يلزم هذا، فقد يكون متتابعات قد تكون متفرقات، كل ذلك جائز. قال الذي يجلس في مجلس أو مع شخص ثم يفضي إليه بسر فإذا خرج أفشاه، هل يعد ذلك قصرا من النفاق؟ بالنسبة لهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتجالس قوم إلا بالأمانة، وقال إنما المجالس بالأمانة. وبالنسبة لهذا، هذا إذا يعني أخذ منه عهدا مواثيق أو أخذ منه وعدا أو أخذ منه يعني كلاما موثوقا، لأنه لا يخبر أحدا بهذا، فقد يكون خصلة من خصال النفاق من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عهد غدر، قد يكون العهد لتخوف من قتل أو شيء، قد يكون مجرد كلام بينهما. قال هل أولاد الرضيع تكون أم أبيهم من الرضاعة جد لهم وهكذا؟ نعم، يعني أنا أرضعتني امرأة، ابني ماذا تقرب له هذه المرأة؟ هذه جدته من الرضاعة، وهكذا دواليك. قال الذي يأمر امرأته أن ترضع ولد صاحبه ولده يرضعه زوجة صاحبه بدون سبب من أجل القرابة، ما في شيء إذا كانوا من سنتين وأقل. بل أنا أزيدك فائدة، لو أن امرأة متزوجة أرضعت ابن الجيران دون علم زوجها، أو أن زوجها قد حذرها وقال لا ترضعي أحد غير أولادك، فأرضعت 5 رضعات مشبعة، فهل تحرم يعني يصير ابنا لها من الرضاعة؟ الجواب نعم، لكن هي آثمة فلا يشترط في ذلك إذنا، لكن المرأة إذا خالفت زوجها تكون آثمة بالنسبة، وأما بالنسبة لاعتماد الرضاعات تكون معتمدة. قال زوجة جدي أبو أمي هل تكون أجنبية عني؟ لا لا. ويستدل العلماء بقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف، إذا طال المجلس كان الشيطان له نصيب. الله يكرمكم بارك إلى من، والحمد لله.